شهيد او مش شهيد يبقى نرجو الله ان يكون من الشهداء. واضح كده؟ يبقى احنا كده بقينا في المنطقه الوسط. يبقى اذا قسم نشهد لهم بالجنه باوصافهم، الانسان التقي، الانسان المؤمن، الانسان الصالح، واخد بال حضرتك، وقسم نشهد لهم بالجنه باسمائهم او باعيانهم. زي مين بقى؟ زي العشر المبشرين بالجنه الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بنص حديث صحيح عند أبي داود بسند صحيح. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وراح مكمل العشرة. دولت يقينا دول من أهل الجنة، دول مش محتاجين كلام. على الرغم من أنف الشيعة المجرمين الذين يسبون أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بل إن الشيعة يعني أسأل الله عز وجل أن يخلص الكون منهم، الشيعة كفروا كل أصحاب النبي إلا ستة. تخيلوا حضراتكم، قالوا ان كل اصحاب النبي ماتوا مرتدين وكفره، بل يسبون امنا عائشه ام المؤمنين. ومن المعلوم ان اي انسان في الدنيا يتهم امراه مسلمه عفيفه عياذا بالله بارتكاب الفاحشه فقد ارتكب كبيره من الكبائر. واضح كده؟ لو انسان قال فلانه ديت كذا عياذا بالله فهو قد ارتكب كبيره من الكبائر، اسمها قذف المحصنات، دي كبيره من الكبائر. ولو ان انسانا قذف أمنا عائشة هي الوحيدة، لو قذفها بأنها قد ارتكبت الفاحشة فقد كفر بالله. يا إيه الفرق بقى؟ الفرق إن أمنا عائشة نزلت براءتها في القرآن في سورة النور، 10 آيات في براءة أمنا عائشة. فمن اتهم أمنا عائشة زي ما الشعب يتهمها، من اتهم أمنا عائشة بأنها فعلت الفاحشة فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذب جبريل الذي نقل القرآن للنبي، وكذب الله عز وجل في كتابه، وكذب بالقرآن. وضحك كده؟ يبقى إذن ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن من أنكر آية أو كلمة من القرآن فقد كفر. شوف اوعى تفتكر بقى يقولك الشيخ بكفر، مش بكفر، ده أنا بقولك حكم شرعي، حكم شرعي إن اللي ينكر آية واحدة من القرآن يكفر بالله سبحانه وتعالى. واللي والعياذ بالله يتهم أمنا عائشة بعدما نزل براءتها من عند المولى عز وجل من فوق 7 سماوات في أعظم كتاب من كتبه السماوية وهو القرآن الكريم فقد كفر بالله عز وجل. يبقى ده الفرق بين اللي يتهم أي امرأة، ده قذف محصنات، ده كبيرة من الكبائر، وبين اللي يتهم أمنا عائشة ده مكذب بالقرآن ومكذب لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن القسم الأولاني بنشهد لهم بالجنة بأوصافهم أهل الإيمان والتقوى، وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم زي العشر المبشرين بالجنة، زي سعد بن معاذ، زي بلال رضي الله عنهم جميعا، زي عبد الله بن سلام، زي ثابت بن قيس. انتوا عارفين يعني أنا لما تتبعت الصحابة الذين شهد لهم النبي بالجنة لقيتهم مش العشر بس، لقيتهم حوالي 144 صحابي، حوالي 144 صحابي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. واضح كده؟ بل هناك طبعا كثير جدا، لكن أنا بدي بس أمثلة، حوالي 144 صحابي شهد لهم النبي بالجنة، لأن المشهور عند الناس أن الذين شهد لهم النبي بالجنة هم فقط العشر المبشرين بالجنة. يبقى إذن زي ما قلنا في ناس نشهد لهم الجنة بأوصافهم، في ناس نشهد لهم بالجنة بأعيانهم. كم من ضمن الذين نشهد لهم بالجنة بأعيان هذه المرأة السوداء التي ذكرت في هذا الحديث حينما قال ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وشوف إحساس جميل جدا لما أكون قاعد مع حد، مثلا طبعا ما حدش يقدر يحكم بالكلام ده، الكلام ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان موجود وكان الوحي لسه ما زال ينزل على النبي، وكان النبي يشهد لفلان من أهل الجنة وإن فلان من أهل الجنة وهكذا، فكان ذلك في عهد النبي. تخيل بقى لو انت عايش في عهد النبي عليه السلام وقاعد مع سيدنا ابن عباس ويقول لك ايه رايك بقى اوريك امراه من اهل الجنه، فتقول من اهل الجنه؟ من اهل الجنه وما زالت عايشه في الدنيا؟ هي دي المراه السوداء دي، سبحان الله. فقال ابن عباس لعطاء ابن ابي رباح الا اريك امراه من اهل الجنه؟ فقلت بلى. قال هذه المراه السوداء. طب عملت ايه؟ فراح هو مكمل على طول، قال له اتت النبي صلى الله عليه وسلم، عندها مشكله، عندها مرض شديد جدا، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين. قال اتت النبي فقالت يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف، انا مصابه بمرض السرع. وده مش مشكلتي كبيره، انه في النهايه مرض

مرض ايه وتعب ايه، وحتى لو اسرع واترمى على الارض واتعور واتبهدل مش فارقه معايا، المهم ان انا افوز بالجنه. فقالت بل اصبر، لكن بس عندي مشكله لانها امراه عفيفه، امراه عفيفه بجد. قالت له ولكني اتكشف، انا دلوقتي خلاص الحمد لله بالنسبه للصرع في عندي حاجتين، انا باسرع واتكشف. فبالنسبه للصرع قلت له اصبر، ولكن الجنه خلاص انا هصبر، يبقى ليا الجنه ان شاء الله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قلت له خلاص انا صبر، بس في مشكله عندي، انا بتكشف، ورغم ان انا يعني لا اقصد ان انا اتكشف، ده انا في حاله الصرع انا بخرج عن وعي غياب تام من العقل، بترمي على الارض، بتعور، بنزل على دماغي، بنزل على وشي، بنزل على ايديا، على رجليا، جسمي بيتعور وبهدل، وده مش مشكله عندي طالما في جنه. انما المشكله انا مش عايز حد يشوف جسمي، فدي ولكني اتكشف، فادعو الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بعد ذلك اذا صرعت لا تتكشف بدعاء النبي، يعني هي كانت بتصرع فجسمها بيكشف. لا، من منذ تلك اللحظه، منذ ان دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تصرع وتترمي على الارض وما فيش ولا جزئيه قد كده من جسمها تتكشف. ليه؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها صلوات ربي وسلامه عليه. عايزك بقى تقارن، وعايزك تقارن بين هذه المراه السوداء التي هي من اهل الجنه، اللي كانت يعني خدوا بالكم من حاجه، مهما بلغت المراه من جمال في وقت الصرع، منظر المرأة لما تترمي على الأرض يعني لا يثير أي شهوة عند أي إنسان. إنسانة مرمية على الأرض في حالة تشنكات وصرع وصريخ، والشهوة بيتغير ومنظرها بيبقى غريب، واخد بالك، وجسمها بيتلوى على الأرض، لا يمكن تثير أي إنسان مهما كان جمالها. ومع ذلك هي كانت حريصة جدا هي لما تصرع ما حدش يشوفها. قارنوا بينها وبين واحدة لما بتروح تنقي فستان جاهز او جيبه جاهزه، تمام، او رايحه عند خياطه تفصل لها، بتشترط تفتحيني من الجنب هنا 30 سنتي ومن الجنب الشمال 40 سنتي ومن ورا على قد ما يعني، فاهم ازاي، وايه، وترفع شعار كل اللي يظهر مني زكاه عني. زكاه عن ايه؟ انت بتزكي بجسمك، واخد بالك، ده نوع جديد من الزكاه ما وردش علينا ابدا، لا في فقه ولا في غير فقه، يعني سبحانك يا رب. فيعني ده انهي الفقه ده؟ قال اللي يظهر مني زكاه عني، ده في مذهب الحلسة بن ابي فلسع ده ولا ايه؟ فالمهم الشاهد في موضوع ان ايه، ان ان ان ان ان شوف هذه المراه بتسرع وكانت حريصه جدا ان ما فيش حاجه فيها تتكشف. وواحده تانية هي مزاج عندها انها تتكشف، تروح تجيب فستان قصير جدا فوق الركبه ب 20 سنتي وب 10 سنتي، واخد بالك، او مثلا تروح تجيب جيبه مفتحه من كل حته ومن فوق بادي بيظهر يعني جسمها تقريبا. فانا بقى استغرب، بقعد اقول امراه مصابه بالصرع وفي حاله الصرع لا يمكن ان تغري اي انسان في الدنيا، ومع ذلك هي حريصه ان هي ما تكشفش منها اي شيء. شوف العيب في درجه ايه، واحده رايحه بتتكشف بمزاجها وفرحانه انها بتتكشف. ربنا يا رب يهدي نساء المسلمين يا رب العالمين. طيب الصرع ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين نوعين. نوع من الصرع بسبب تشنجات عصبيه، وده مرض عضوي، ده مرض عضوي ملوش علاج، ملوش علاقه بقى بموضوع القراءه والرقيه، ملوش علاقه بالموضوع ده، انما هو مرض عضوي بيعالج ببعض العقاقير عند الاطباء بتوع الامراض العصبيه. النوع الثاني من امراض الصرع ده بيكون بسبب الجن والشياطين، اللي هو ان جن عياذا بالله يمس انسان او يصرعه، وده ورد دليله في القران، قول المولى عز وجل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ده اكبر دليل على صرع الجني للانسي، ده الايه دي في سوره البقره، قال المولى عز وجل أقولها تاني الذين يأكلون الربا، هيبقى ليهم مشهد يوم القيامة. ربنا بيوضح المشهد بتاع آكل الربا، آكل الربا تيجي يوم القيامة، طيب ما هو المشاهد يوم القيامة عظيمة جدا وكثيرة جدا، يعني تجد مثلا المؤذن يأتي يوم القيامة كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. العلماء اختلفوا في إيه أطول الناس أعناقا، يعني رقبته مثلا تبقى طويلة أو كده، قالوا ده معنى وارد ان دي تكون علامة للمؤذن المحتسب، مش المؤذن التاجر اللي بيأذن بالحتة الأذان بكذا، لا المؤذن المحتسب، خد بالك. ولذلك ورد في حديث آخر المؤذن المحتسب كالمتجحط بدمه في سبيل الله. شوف قد ايه، قال لك فالمؤذنون أطول الناس عنقا، يعني ايه طول عنقه؟ يعني يبقى عنقه رقبته كده طويلة كعلامة له أنه كان مؤذنا محتسبا. والمعنى الثاني كما قال الحافظ ابن حجر أنه يأتي يوم القيامة يعني تكون مكانته وقدره عالي عند الله سبحانه وتعالى، ولا مانع أن نجمع بين المعنيين، أنه يبقى فعلا قدره عالي عند ربنا، وأن يكون فعلا رقبته طويلة أطول الناس عنهم كعلامة على أنه كان مؤذنا محتسبا. تجد مثلا الإنسان اللي متجوز اثنين، متجوز امرأتين، خد بالك، إذا كان عادلا خلاص يأتي يوم القيامة في صورة سوية. طب إذا لم يكن عادلا، يعني بيميل لامرأة ولا يميل للأخرى، والميل العاطفي لا يؤخذ عليه، لأن النبي عليه السلام كان عنده ميل عاطفي لأم عائشة، ولما سئل كما في الحديث الذي رواه مسلم لما سأله عمرو بن العاص يا رسول الله أي الناس أحب إليك، قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. خد بالك، يبقى أحب النساء النبي، أحب النساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب النبي كانت عائشة، ده ميل عاطفي. بس الميل العاطفي ده لا قدرة للإنسان عليه، يعني إيه؟ يعني أنا لو ملت عاطفيا إلى زوجة من زوجاتي مثلا، أنا بدي لحضرتك مثال، خد بال حضرتك، يبقى الميل ده أنا لا أحاسب عليه، لكن أحاسب على تبعات هذا الميل. يعني إيه؟ حضرتك متجوز اثنين بتميل عاطفيا لفلانة أكتر من فلانة، لكن هل الميل العاطفي ده يؤثر على المعاملة؟ يعني بعامل دي حلوة عشان بحبها ومعامل دي وحش ده تؤخذ عليه، بدي دي فلوس أكتر لأني بحبها ودي ما بداش كتير لأنها مش بحبها، تحاسب على هذا. ببات عندي دي ليلتين وببات عندي دي ليلة لأني بحب دي ودي أكتر من دي، تحاسب على هذا. يبقى المطلوب في العدل هنا إيه؟ المطلوب في العدل في العطاء والمعاملة والإنفاق والمبيت، خد بال حضرتك. يبقى يكون في عدل في الإنفاق وعدل في، والعدل هنا نسبي، بمعنى مثلا هي ديت عندها أربع أولاد ودي عندها ولدين، فلا يمكن يكون في عدل بين الاثنين، لا بتعطي ديت ما يكفي الأربع أولاد وبتعطي دي ما يكفي الاثنين، هو ده قمة العدل. إنما بتكلم لو هي دي عندها ولدين ودي عندها ولدين، يبقى العدل يبقى بالملي، تمام؟ إلا حسب الاحتياج، ممكن يكون دي عندها ولدين مرضى محتاجين علاج ودي عندها ولدين أصحاء، وهكذا في المسألة النسبية. لكن مطلوب في المجمل العدل، العدل فيه في المبيت والعطاء. ببات عندي دي ليلة، ببات عندي دي ليلة، بعطي دي كذا، بعطي دي كذا، هذا هو العدل، تمام؟ فالعدل العاطفي أنت غير مطالب به، مش هتقدر أنت تثبت مسألة العدل هذا. فلو جه بقى عياذا بالله هذا الإنسان وهوش عادل، يأتي يوم القيامة وشقه مائل، عامل زي اللي عنده شلل نصفي، يبقى جاي يوم القيامة وشقه كده عامل كده، دي علامة على أن هذا الإنسان ليس عادلا. يأتي يوم القيامة مثلا الإنسان الذي كان بيحج ومات هو محرم في الحج، هذا الإنسان يأتي يوم القيامة له سمت معين، يأتي يوم القيامة ملبيا، يخرج من القبر يوم القيامة كده لبيك اللهم لبيك، إيه ده مين ده؟ ده مات وهو بيحج. شوف شوف المعاني الجميلة، خد بال حضرتك. يأتي اللي هو عايز أقول لك كان بيأكل مال اليتيم ظلما في الدنيا، يأتي يوم القيامة والأنف والفم يخرج منهما نار من أكل مال اليتيم. فهذه مشاهد عجيبة جدا، مشاهد عجيبة. فمن ضمن المشاهد إن اللي بيأكل ربا في الدنيا وما أكثرهم، تمام، وفتاوى من علماء مسلمين ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، فربنا بيقول الذين يأكلون الربا، تمام، هو الربا ده بيتاكل، يعني الربا كمعنى بيتاكل؟ لا، انما المال اللي بتاخده من ورا الربا هو اللي بيجيب باكل فبتاكل، مفيش حد بياكل فلوس يعني، انما المقصود الفلوس بتشتري بيها ايه؟ اكل وتاكل يعني. الذين ياكلون الربا لا يقومون يوم القيامه، بقى ده من ضمن مشاهدهم، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الصرع بقى اللي هو بالمس الشيطاني، احنا قلنا فيه صرع نتيجة تشنجات عصبية، ده بيعالج بالعقاقير، والصرع التاني بسبب مس الجن، تمام، دوت ليه نوعين من من العلاج، علاج يدفعه وعلاج يرفعه. ازاي علاج يدفعه ازاي علاج يرفعه؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل، والمفاجأة ان شاء الله معانا النهاردة 43 فائز النهاردة بموسوعة شرح رياض الصالحين، يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم. نلتقي بعد فاصل قصير، صلى على حبيبك.

سامح السيد عبد العليم طه، سلطان محمود علي محمود، هدى محمد أحمد المهدي، حنان رجب عبد الرحمن السيد، نانسي بدران علي بدران، أحمد عبد الحليم أحمد سالم، سلوى محمود إبراهيم محمد، هالة رمضان محمود علي، ابتسام محمد فتحي إبراهيم. اللي فازوا يروحوا ابتداء من بكرة يوم الثلاث لحد يوم السبت يروحوا يستلموا من مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر، يروح يستلموا موسوعة ابتداء من بكرة لحد يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله رب، من يوم الثلاث لحد يوم السبت. اللي مش هيقدر يروح او اللي مش هتقدر تروح يرسل اصل البطاقه، سهل جدا ان ممكن حد يستلم يوم الجمعه او السبت بالنسبه للي مش هيقدر يروح، على اساس انه مش محتاج لا يروح شغله ولا اي مكان، فيقدر يبعت اصل البطاقه يستلمه بها. بشكر واكرر شكري ودعائي في جوف الليل والله لكل من بيتبرع لتوصيل هذه الموسوعه للخطباء وطلبه العلم، واغلب والله العظيم اللي تم اختيارهم دولت ما بين خطباء جمعه وما بين اخوات داعيات، ربنا ينفع بالجميع رب العالمين. وبقول التواصل التبرع، أنا لا أقبل تبرعات، وأكرر هذا الكلام في كل حلقة، أنا لا أقبل تبرعات، أني لا أحب أن أعرض دعوتي لأي شبهة، إنما التبرع بيكون لصاحب المكتبة أو لتليفون التوصيل بيدلكم على صاحب المكتبة، ممكن تبعت حد المكتبة أو من خلال وانت قاعد في مكانك سواء خارج مصر أو داخل مصر من خلال مكتب البريد، بتبعت لمكتب بريد هم بيدلك عليه باسم معين بيستلم الحاجة للمكتبة، أو حضرتك تجيب الموسوعة وتحطها في مسجد أو تعطيها لخطيب جمعة، توفر عليه أنه في كل جمعة بياخد حديث بشرحه وبيطلع يخطب الجمعة، وتبقى أنت كده مطمن أن في نية توصيل أو إحياء سنة النبي عليه السلام، ومن باب برضو صدقة جارية عن أي ميت أو داو مرضاكم بالصدقة، عندي مريض بتصدق على طالب علم بموسوعة زي كده، خصوصا خطباء الأوقاف، طبعا الأوقاف فقراء فقراء فوق ما تتصوروا، كتير منهم بيبعتوا لي رسائل يقول لي والله باخد من الوزارة 140 جنيه في الشهر، هقدر اشتري موسوعة ازاي ولا اجيب كتب ازاي ولا اجيب مراجع ازاي؟ فاحنا بنوصل لهم هذا على اساس ان هو كتير منهم يقول لي باخد الكتاب، ربنا يكرمك ويكرمك ويبارك فيكم، بيقول لي باخد الحديث بشرحه بطلع اخطب جمعة وبطمن ان انا ما بكررش ولا خبة، لان الحديث ده غير ده غير ده، قال لي وده مريحني جدا في التحضير. وقلنا ان الموسوعه رغم انها طبعت في ايام ما كان الدولار ب7 ودلوقتي الدولار ب11 وشويه، رغم ذلك يعني انا ما زلت بقول لصاحب المكتبه خليها على سعرها، رغم ان هي ممكن تكون مسببه ضغط مادي عجيب جدا، ورغم ذلك بس ابتغاء مرضات الله ربنا يكرمكم. كل المكتبات غلت 30%، قلت له ما تغليش حاجه خالص، خليها زي ما هي، هي ب 225 وللتوزيع الخير ولطلبه العلم ب 200 جنيه. وأرجو وأكرر اللي يكسب يترك الفرصة لغيره، لا حد بيحزن لما يلاقي خطيب جمعة ويبعت ويكسب ويروح بعت تاني عشان عايز يكسب تاني، اترك الفرصة لغيرك، في خطباء جمعة في طلبة علم وفي طالبات علم، عايزين نوصل الموسوعة لكل الناس. سؤال الحلقة النهاردة، ما اسم الراهب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج به عمه في رحلة التجارة إلى الشام؟ في راهب معين قبلوه، اسم الراهب ده إيه؟ هنبعت ثلاث حاجات، السؤال لن يقبل إلا بالثلاث حاجات دولت، إجابة السؤال يكون اسمك رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقة الشخصية، حاجة الثالثة اسم المحافظة، واللي هيبعت الإجابة أكتر من مرتين لن تقبل إجابته، لأن حصل الأسبوع ده حاجة عجيبة جدا، فوجئتنا لقينا بعض الشباب وبعض الأخوات بعت الإجابة أكتر من 200 مرة، والله بلا مبالغة أكتر من 200 مرة، فلما الأخ المسؤول عن المسابقة بعت ليه كل الرسائل ديت، يعني ليه انا بشوف اسم طب عايز اشوف اللي بعده، لا عمال يشوف 200 اسم هو اسم واحد، فبعد ليه كده، فقالوا لا ده كان عرض من احدى شركات الاتصالات فاحنا بعتين 200 رساله، طب ليه؟ اترك الفرصه لغيرك وتاكد وخلي عندك يقين في الله ان مش كتر الرسائل اللي هتكسبك، انت ممكن تبعت 200 رساله تزهق اللي قائم على المسابقه فما يختاركش، وممكن واحد يبعت رساله واحده وربنا يقدر ان ايه ان اللي ماسك المسابقه يختار، فخلي عندنا يقين ما نبعتش رساله كتير عشان ما نزعجش القائم على المسابقه، وفي نفس الوقت ايه خلي عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى، ابعت الاجابه مره واحده الا اذا كنت بعت الاجابه غلط، فممكن تبعت الاجابه مرتين، مره الاونيه كانت غلط فبتقول معلش ده تصويب للاجابه ان الاجابه بتاعت السؤال كذا بس وخلاص، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين، ومبروك للي فازوا، يا رب كلكم تفوزوا يا رب العالمين، واتمنى يا رب كلكم كده يعني